الصلاة. باب حدثنا سويد بن سعيد قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة ومسروق بن مزروبان قالوا حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن صالح بن أبي صالح بن حي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: وقد انتهى من كتاب النكاح، يعني الاجتماع والاشتباك انتهى منه، ويبعد الفكة، وأن هذا الزوج يفك الزوجة، الشجر يفك الشجر، إلى آخره، لأن كل اجتماع لابد من فراق، من افتراق. ذكر النكاح وما يتعلق به، ثم أتانا بالطلاق، لما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، سرحها بإحسان، طاب حرك منها، سرحها بإحسان بدون أن تأذيها أو تشق عليها أو تتعبها أو تجعل حياتها مرة. لا، المسلم لا يفعل هذا بمسلمة. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا وعبد الله بن عامر بن زرارة، عبد الله بن عامر قال حدثنا ومسروق بن مسروق، ومسروق بن مسروق قال حدثنا مزروبان. نعم، قالوا حدثنا يحيى بن زكريا، قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا عن صالح بن صالح، عن صالح بن صالح قال حدثنا عن سلمة بن كهيل، سلمة بن كهيل قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير قال حدثنا عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه عن عمر بن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة بنت عمر، طلقها ثم أمره الله أن يراجعها، أمره الله تعالى وتقدس أن يراجعها، وقال إنها صوامة قوامة، امرأة صالحة وهي من نسائك في الجنة، إنها صوامة قوامة. وقال ونزل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. بعض الإخوان يرى أن هذه الآية أنك إذا طلقت المرأة بطهر وطأتها ما يقع، ولا أدري ما الدليل من الآية. الآية صريحة: يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فمن أين أخذنا إذا طلقها في طهر وطئ فيه لا يقع هذا، لا يقع الطلاق؟ من أين أخذناه؟ لا أدري. الناس اليوم يأخذون من القرآن، يأخذون بالسنة، يأخذون على اجتهاداتهم وفيهم، ولا ما في الآية. الرسول عليه الصلاة والسلام طلق حفصة بنت عمر، وأمره رب العالمين أن يراجعها، فإنها صوامة قوامة وهي من نسائك في الجنة. فراجعها بعدما طلقها، راجع عليه الصلاة والسلام، وبقت في ذمته حتى لحق بربه، لأنها من زوجاته. فليس هناك دليل على أننا إذا طلق المرأة، الرجل طلق المرأة في طهر وطئ فيها، أنه لا يقع الطلاق. ما عندنا دليل، ولا لهم دليل في هذا، ولا تدل الآية على هذا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. نعم، طلقها لعدتها، لأول العدة، يعني طلقها لأول العدة وأحصوا العدة. ليش؟ يعني لأن إذا طلقتها أنا بطهر وطئتها فيه، قد تحيض وقد تحمل وقد يحصل شيء وقد تعكر عليها. هذا من باب الاستحسان، من باب، وليس أنه ما يقع الطلاق. الطلاق يقع، لكن إذا طلقتها الإنسان في طهر ما وطأت فيه قد تقصر العدة عليها، يصير الطهر هذا بعده حيضة، تستعد بالحيضة، ثم حيضة، ثم حيضة، إلى آخره. ثلاثة قرو يعني ثلاث حيض، استعدت المرأة بثلاث حيض خلاص، واغتسلت من الثالثة ملكت نفسها، ولا تحل لك إلا بعقد جديد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا معمل حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار قال حدثنا مؤمل، مؤمل قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي بردة، عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن أناسا يطلقون ثلاثا، فخرج الرسول وقال: ما باله أناس يلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهرهم، أنا بين أظهركم، وتطلق ثلاثا بلفظ واحد، وهناك يطلق إنسان بعضهم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع، وهذا أيضا فيه تلاعب في كتاب الله وضرر بالمرأة. يطلقها حتى إذا أرادت أن تخرج من عدته أراجعها، ثم يطلقها، فإذا أرادت تخرج من عدته فأنزل الله تعالى فطلقوهن لعدتهن وأحسن عدة، وحرم أن تضر المرأة الإنسان وتراجعها، تطلق ثم تراجع تطلق ثم تراجع. يقول فالرسول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يلعبون بكتاب الله، يطلق ثم يراجع يطلق ثم يراجع، هذا لا يحل للمسلم، ونهى الله عنه تعالى وتقدس، نهى الله عن أن تفعله الإنسان في المرأة، تطلقها ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق. نزلت في أخت عبد الله بن المغفل رحمه الله ورضي عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارم بن دثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا كثير بن عبيد كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن الوليد عبيد الله بن الوليد قال حدثنا محارم بن دثار محارم بن دثار قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. أبغض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال. يقول ابن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. السؤال هنا أبغض هنا أتت أبغض أفعل تفضيل، وأتت على غير طريقة على غير النظام اللي هي تأتي عليه، أفعل التفضيل لازم فيها مقابل، زيد أجمل من عمر، زيد مثلا أشجع من عمر، فلان أكرم من كذا، فلان أكرم كذا، فأفعل التفضيل لها مقابل، هنا ما لها مقابل، تقول لأنها خرجت مخرج الغالب، وإلا فليس هناك بغي شيء بغيض عند الله. أبغض الحلال ليس من الحلال شيء يبغضه الله تعالى وتقدس، وإنما خرجت أفعل التفضيل هنا مخرج الغالب، فيقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني الطلاق حلال، لكن هل هو أبغض الحلال هل الله يبغض الحلال؟ تقول لا، ولكن خرجت مخرج الغالب، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني لا تطلق المرأة الإنسان ولا تنوه بك دائم طلاق طلاق طلاق, طلاق إلى آخره. نعم. باب طلاق السنة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مره فليراجعها حتى تظهر ثم تحيض ثم تظهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمرها الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب طلاق السنة. باب طلاق السنة، يعني ما هو طلاق الطلاق الذي هو سنة سنه الرسول عليه، ما هو أن تطلقها في طور لم تصبها فيه، هذا طلاق السنة، وتتركها حتى تحيض ثلاث حيض، ثم تغسل ثالثة ثم خلاص تنتهي، تقول بنت فلان استعدي أنت أنا حرمت عليك وتزوجي غيري، هكذا يفعل الصحابة رضي الله عنهم، يطلق المرأة ثم يجعل الورقة معاه حتى تنتهي عدتها، ثم يقول تفضل تزوجي غيري، خلاص انتهيت من عدتي زوجي غيري، أما في بيتي أو بيت آلها. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فذهب عمر رضي الله عنه يستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال مره فليراجعها، لاحظ مره فليراجعها، بعض الإخوان اليوم وطلبة العلم يقول لو طلق الحائض ما يقع، الرسول يقول لابن عمر يقول لعمر قل لابن عمر يراجعها، المراجعة بدون طلاق كيف؟ وقع الطلاق خلاص، المراجعة وقع الطلاق والمراجعة بعد وقوعه، يقول لا إذا طلق المرأة حائض ما يقع، الرسول أوقعها على ابن عمر وقال له راجعها، فأين الدليل أنه ما أنها ما تقع؟ أين الدليل؟ الدليل معنا هذا الحديث، حديث ابن عمر في البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، وراء ذهب عمر رضي الله عنه يستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال مره فليراجعها، المراجعة لا تكون لم طلاق وقع ولا ما تكون، الحائض يقع عليها الطلاق، الحائض يقع عليها الطلاق وإن كان محرم وبدع لكنه يقع، هو محرم لا شك في هذا، أن تطلق امرأتك وهي حائض محرم، لكنه يقع، فإذا رجعها تراجعها الإنسان، عمر بن الخطاب سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فالمره فليراجعها ثم يمسكها، فإن جاء فإن شاء أن يراجعها فليراجعها، وإن شاء أن يترك تركها تستعد تستعد خلاص، وطهر ما أصابها فيه ثم حيض ثم حيض ثم حيض ثلاث حيض إلى آخره. لكن الطلاق وقع لأن الرسول أمره بمراجعتها، ولا يمكن أن تراجع إلا إذا وقع الطلاق. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. يقول بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان سفيان قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص قال حدثنا عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود نعم قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. قال طلاق السنة أن يطلقها الرجل يطلق امرأته من غير جماع، يعني في طهر لم يصبها فيه، هذا طلاق السنة، أن تطلق المرأة في طهر ما أصبتها فيه الإنسان، لأنك إذا أصبتها ربما تحمل وتطول العدة عليها، لكن طلقها في طهر ما جمعتها فيه لأجل تختصر العدة. الطهر هذا بعد حيض هي الأولى ثم حيض ثانية ثم حيض ثالثة خلاص وتستعد وتخرج منه. أما إذا جمعتها في طهر طلقتها في طهر جمعتها فلا يؤمن أن تحمل، فإذا حملت صارت حينئذ استعدت بالحمل تأخذ 9 شهور أو أكثر أو أقل إلى آخره، فأنت كتبت الضرر عليها. فيطلقها بدون جماع في طهر لم يصبها فيه لأجل أن الحيض يتبع بعضها بعض ثم تخرج من عدتك. قال رحمه الله حدثنا علي بن ميمون حدثنا حفص بن غياس عن الأعمش عن أبي عساك عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقا، فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن ميمون علي بن ميمون قال حدثنا حفص بن غياس حفص بن غياس قال حدثنا عن الأعمش الأعمش سليمان قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال حدثنا عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص قال عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال قال في طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقة. يقول طلاق السنة أن يطلقها عند كل طهر تطليقة، يعني إذا أراد أن يطلقها ثلاثا وتحرم عليه فليطلقها عند كل طهر تطليقة، ثم إذا طهرت طلقها تطليقة، ثم إذا طهرت طلقها تمت الثلاث وحرمت عليه إلا بعد زوج. لكن لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد ومكان واحد وقعت أيضا، ولكنها بدعة وحرام، تقع إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد وقعت ولا تحل له إلا بعد زوج، إذا كانت بلفظ واحد إلا إنه محرم وبدعي ولكنه يقع، محرم وبدعي ولكنه يقع. ومن نسب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يرتكبون البدعة أو يرتكبون المحرم فهو خطر على دينه. فالصحابة لم يخل يقول إنه صدر أن الصحابة أن الرسول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلقون واحد ويطلقون ثلاثا على عهد أبي بكر الصديق في وقت والرسول حي، وعلى عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر يطلقون الثلاث تكون واحدة. هذا الطلاق هل الصحابة رضي الله عنهم يطلقون ثلاثا وهم يعلمون أنها بدعة؟ هذا مستحيل. هل يطلقون ثلاثا وهم يعلمون أنها محرمة؟ هذا مستحيل أيضا. ومن نسب إلى الصحابة أنهم يفعلون بدعة أو يفعلون محرما فهو خطر على دينه. فالصحابة يكتفون بواحدة كما ذكر هنا، يكتفون بواحدة هي طلاق السنة فقط، يكتفي بالواحدة تكفي عن الثلاث، الواحد تقوم مقام الثلاث، فهم يطلقون واحدة فقط والواحدة استعدت المرأة ملكت نفسها تقوم مقام الثلاث. أما أنهم يطلقون ثلاثا بلفظ الواحد هذا ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم، ما حصل من إجماع الصحابة، ما ذكر عن رجل من الصحابة أنه طلق ثلاثا إلا شخص في حديث لبيد قال إن رجلا طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقام يجر إزارة ويقول أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، يعني لا يمكن أن يطلق الصحابة ثلاثا بلفظ واحد وهم يعلمون أنه بدعة ومحرم، إنما يكتفون بالواحدة عن الثلاث. هذا ما فسره الإمام أحمد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الناس كانوا يطلقون ثلاثة تكون بنهف واحد في وقت الرسول وعمر وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. يقول الإمام أحمد أن الصحابة يطلقون واحدة ويكتفون بها عن الثلاث، أما لفظ الثلاث بلفظ واحد ما ذكر عن أحد من الصحابة، لأنهم يعلمون أنها بدعة وأنها محرمة، ولا يرتكبون بدعة ولا محرمة الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد العالى، حدثنا هشام عن محمد أيونس بن جبير أبي غلب قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: تعرف عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، قلت: أيعتد بتلك؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمد. يقول بن ماجه رحمه الله: حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا هشام قال: حدثنا محمد قال: عن يونس بن جبير قال: حدثنا سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: تعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم، هل لنا كلمة أنه عبد الله بن عمر؟ قال: إنه طلق امرأته وهي حائض، فذهب عمر بن الخطاب فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: مره فليراجعها، يعني الطلقة وقعت، طلقة وهي حائض وقعت، لكن مره فليراجعها ولينظر إلى الطهر التي يأتي بها، فلا يمسها في الطهر، إن شاء أن يطلقها ولا يريدها لا يمسها في الطهر الذي يأتي، يترك تستعد ثلاث حيض وتخرج، لكن طلقها وهي حائض وقع الطلاق، مره فليراجعها، الطلاق وقع فمره فليراجعها. ومن قال أن الطلاق في الحيض لا يقع فهو يرد على الرسول قوله، يرد هذا الحديث ويرد أحاديث، ففي البخاري ومسلم أن ابن عمر طلق امرأته وأن عمر سأل الرسول وقال له مره فليراجعها في البخاري ومسلم، ولا أدري عاد الإنسان كيف يجتهد مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها. هل هناك اجتهاد؟ هل يحل المسلم أن يجعل اجتهاد ويقول أنا مجتهد وهو الرسول قد قال هذا كما في البخاري ومسلم؟ حتى لو كان في الأحاديث الضعيفة مرحبا، لكن في البخاري ومسلم أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وأن عمر سأل الرسول فقال مره فليراجعها، طلق امرأته وهي حائض مره فليراجعها، ولا يمكن رجعة إلا بطلاق وقع. باب على حامل كيف تطلق. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب طلاق الحامل. الحامل هل يقع إذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل؟ هل يقع؟ تقول: نعم يقع، والحائض يقع، وأي حالة من الحالات المرة إذا طلقها الإنسان وقعت، سواء واحدة أو ثنتين أو ثلاث، على أي حالة المرة من الحالات يقع الطلاق، سواء واحدة بلفظ واحد أو ثنتين بلفظ ثنتين أو ثلاث بلفظ ثلاث، يقع الطلاق على المرأة وتعتد له. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو كريب أبو بكر بن أبي شيبة قال وعلي بن محمد الطنافسي ثلاثتهم قالوا: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا مولى آل محمد بن عبد الرحمن النوفلي مولى آل طلحة قال: حدثنا سالم قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه، لأن ابن عمر استحى من الرسول، فأرسل عمر فقال لعمر الرسول عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها وليتركها، لأنها وقعت الطلقة بالحيض، لكن مره فليراجعها، فإن كان لا يريدها يتركها لما تحيض ثلاث حيض وخلاص انتهت وملكت نفسها، وإن أرادها فليردها على نفسه ويراجعها، أول يقول: راجعت امرأتي، ويشهد على ذلك، ثم تكون في حالة ترجع على عصمته، هذا إن أرادها. بعدما يطلقها يقول: رجعت امرأتي، اشهد فلان وفلان أني راجعت امرأتي، لأن الرجعة يجب أن يكون الإنسان يشهد فيها، كما أن الطلاق يجب أن يشهد فيها الإنسان. والآن الحمد لله حفظت الحكومة حقوق الناس، فيذهب إلى المحكمة إذا أراد أن يطلق واحدة أو ثنتين أو ثلاث، يذهب إلى القاضي يقول له أنه طلق امرأته وكذا وكذا، القاضي يكتب صك شرعي ويشهد عليه ثم يعطيها الصك، ويكتبون عليه أنه إذا استعدت المرأة من حمل تعال نهمش على أنها استعدت قبل وأنت ما راجعتها، وهذا كله عمل طيب، كل هذا عمل طيب. فإذا أراد أن يراجعها ذهب إلى القاضي اللي أعطاه الصك، يقول فلان أنا راجعت امرأتي، أنا ما لها الحين في شهر أو شهرين ولا استعدت، أريد أن يراجعها. يكتب القاضي أنه راجعها بالصك نفسه، أن فلان ابن فلان راجع امرأته يوم كذا وكذا بعدما مضى لها حيضة أو حيضتين لكنها ما حاضت الثالثة، وترجع إلى عصمته سواء كانت واحد أو ثنتين، أما ثلاث فلا، ما ترجع إلى عصمته إلا بعد زوج آخر ونكاح آخر. نعم. باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ربع أنبأنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن أبي الزناد عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك، قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول ابن ماجه رحمه الله باب من طلق ثلاثا في مكان واحد بلفظ واحد ومكان واحد، سواء في مكان واحد أو بلفظ واحد، يقول طلقها ثلاثا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا عن إسحاق بن أبي فروة، عن إسحاق أبي فروة، أبي فروة قال حدثنا أبي الزناد، أبي الزناد عبد الله قال حدثنا عامر الشعبي، عامر الشعبي قال سألت فاطمة بنت قيس، وفاطمة لها حديث مشهورة في الصحيحين، فاطمة من هذا الحديث موجود في الصحيحين وغيره، قالت فاطمة بنت قيس إن زوجها طلقها ثلاثا، زوجها طلقها ثلاثا وهم بني مخزوم وذهب إلى اليمن، وأتت الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أريد النفقة وأريد السكنة وأريد كذا وكذا، قال لا نفقة لك ولا سكنة، لا نفقة لك ولا سكنة، يعني طلقتي ثلاثا ما تحل إلا بعد زوج، خلاص طلقتي ثلاثا سواء بلفظ واحد أو مكان واحد أو بمتعددات، المهم أنك خرجت من ذمتي خلاص، أنت الآن استعدي وتزوجي غيره، لأنك لا تحلين لا تحلين هذا الرجل الذي أوقع الطلاق، وليس لك نفقة ولا سكنة ولا شيء، لأن من طلق ثلاثا ما يرجع أن ترجع، ما يرجع. طلقها واحدة يمكن ترجع لزوجها ولها النفقة، طلقها ثنتين يمكن ترجع لزوجها ولها النفقة، لكن ثلاث لا، ما تحل له إلا بعد الزوج وإصابة الزوج الأخير، ولا ما تحل له، إذن فلا نفقة لها ولا سكنة. فأمرها أن تعتد في بيت أم قرفة، فقال لا، أم قرفة يحتاجون ينتابونها أصحابي وتتكشفين، اذهبي إلى ابن عمك ابن أمي مكتوم فإنك تضعين ثيابك عنده ولا يراك، استعدي، وإذا انتهيت من العدة أخبريني كما مرنا أنها استعدت خلصت من العدة، وقالت له إنه خطبها أبو الجهم وخطبها معاوية وخطبها، قال انكحي أسامة بن زيد، مرنا هذا الحديث، فنكحت أسامة بن زيد، فالشاهد أنها حرمت على زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا. نعم. باب الرجعة. قال رحمه الله حدثنا بشر بن هلال الصواب حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي أن يزيد الرشكي عن مطرف بن عبد الله بن الشكير أن عمران بن الحسين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها وعلى رجعتها، فقال عمران طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجعة. باب الرجعة. يقول حدثنا بشر بن هلال، بشر بن هلال قال حدثنا جعفر بن سليمان، جعفر بن سليمان قال حدثنا يزيد الرشكي، يزيد الرشكي قال حدثنا مطرف بن عبد الله، مطرف بن عبد الله قال حدثنا عمران بن الحسين سئل، عمران بن الحسين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يرتجعها، فقال ما أصاب السنة، لازم تطلق بشهود وتراجع بشهود، هذه السنة أن تطلق المرأة وتشهد على طلاقها، اليوم هذا يوم 7 أو 8 من الشهر، بعد ذلك بعد مدة قصيرة أو قليلة قبل أن تستعد تراجعها وتشهد على رجعتها، أنا طلقت امرأتي مثلا، يقول هو طلق امرأته يوم 8 من الشهر، ولكن الآن يوم 8 من الشهر الثاني ما أخذت إلا شهر واحد ولا حاضت إلا حيضة واحدة، اشهد يا فلان واشهد يا فلان ارتجعتها، هذه السنة أن تشهد على طلاقها وتشهد على رجعتها، لأنه قد يكون خلاف بين الزوج والزوجة، فالزوجة تقول أنا خرجت من عدتك والزوج يقول لا ما خرجت من عدتي، أنا طلقت يوم كذا وكذا، تقول لا أنا طلقتني يوم كذا وكذا، ولا شهود بينهم، من المقبول منهما؟ هو يقول طلقتك وراجعتك قبل أن تخرج من العدة يوم كذا وكذا ويوم كذا وكذا، تقول لا طلقتني يوم كذا وكذا وخرجت من عدتك ولا طلق وأنت ما راجعتني، فأنا الحين ملكت نفسي ولا أرجع لك، من الحكم بينهما ومن يقبل كلامه منهما؟ هذا يقول أنا طلقتك وراجعتك ويوم كذا ويوم كذا، ويتقول لا أنت طلقتني يوم كذا وتراجعتني يوم كذا بعد ما خرجت من العدة، فمن المقبول؟ عند القضاة أنه يقبل قول المرأة أنها طلقت وخرجت من عدته، نقبل قول المرأة لأن هذا سر بينها وبين ربها، الحيض وخروجها من العدة سر بينها وبين ربها، جعله الله إليها ولا يكتمن ما خلق الله، جعلها الله إليها سر، فيقبل قول المرأة أنها استعدت من عدته وملكت نفسها خلاص، والزوج يتصف لما خلاص أنت طلقت ولم تشهد ورجعت ولم تشهد مالك سنع خلاص، القول في هذا الكلام. لكن نحلف المرأة نقول احلف بالله العلي العظيم أنه طلقك يوم كذا وكذا وأنك استعدتي قبل أن يراجعك، احلف بالله، فتحلف بالله وتصدق حينئذ، ولا تحل له إذا ملكت نفسها ورفضت أن ترجع إليه، ما لحكم عليها خلاص تزوج من تشاء. نعم. باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمر بن حياج حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سليمان حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن زبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال ما لها خضعتني خضعها الله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب عدة الحامل إذا وضعت، إذا وضعت حملها حتى لو مات مثلا ثم وضعت الحمل خرجت من عدة الميت ولو على النعش هذا، أو مثلا طلقها وبعد ساعة ولدت خرجت من عدته وحلت الأزواج. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن عمرو بن ميمون ابن عمرو بن ميمون قال عن أبيه ميمون قال عن الزبير بن عوام رضي الله عنه أنه تزوج امرأة ولما أرادت أن تضع تزوج امرأة ومشه إياها ورغب فيها، لكن قالت أنا شوية ما أنا مرتاحة معك يا زبير ما أنا مرتاحة، فطيب خاطري بطلقة واحدة بس واحدة طلقة طيب خاطري، إداري أنك بتضع لأن الحمل واصل بيخرج، فطلقها قال طيب خاطري بطلقة واحدة بس، فطلقها واحدة ثم خرج يصلي، لما رجع لقد وضعت حرمت عليه خلاص لأن خرجت من عدته، قال خدعتيني خدعك الله، خدعتيني ومكرتي بي مكر الله بك خدعتيني، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله فلانة بنت فلان زوجتي قالت لي طيب خاطري بطلقة وطلقتها طلقة، ولما خرجت إلى الصلاة ورجعت إليه لقد وضعت، قال خلاص طلق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها، حرمت عليك اخطبها إلى نفسها، من رضيت راجعها وما رضيت خلاص ملكت نفسها لأن خرجت من عدتك خلاص ملكت نفسها، ما تجبرها على نفسك الإنسان. فالمرأة إذا طلقها الرجل ووضعت حملها خلاص انتهت منه، أو مات ووضعت حملها انتهت خرجت منه خلاص. باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببعض 20 ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها، وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد مضى أجلها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحامل تضع بعد موت زوجها بقليل أو كثير ما دام ما تمت ماشية في عدته، نزلت ولد خلاص خرجت من عدته، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ما تستعد بالأبعد كما يقول بعض الناس أبعد الأجلين، إنسان الأبعد 4 أشهر و10 أيام، الميتة إذا مات عنها تستعد بشهر 4 أشهر و10 أيام أو تستعد بالحمل، إنسان الحمل 9 أشهر تستعد بأبعد الأجلين، كل هذا اجتهاد لا قيمة له. ربنا تعالى وتقدس يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني القرآن والسنة قالوا إن المرأة إذا وضعت حملها وهو ميت مدة قريبة أو قليلة فإنها خلاص تخرج من عدته ولا تحدث بعدة ثانية، خلاص تخرج من عدته حتى ولو على النعش، النعش هنا ولدت خرجت من عدته خلاص. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص قال حدثنا عن منصور، عن منصور قال حدثنا إبراهيم، إبراهيم بن النخعي قال عن الأسود، عن الأسود النخعي أيضا عن أبي السنابل، عن أبي السنابل بن بعكك قال قال وضعت صبيعة الأسلمية، قال وضعت صبيعة الأسلمية حملها بعد 27 ليلة من موت زوجها، مات زوجها وبعد 27 ليلة بضع 20 يعني 27 ليلة وضعت حملها، ثم تشوفت للأزواج لما وضعت الحمل خلاص حلت الأزواج، زعم أنها حلت الأزواج، فجابوا السنابل ابن بعكك وهو ابن عم زوجها الميت، فقال أتريدي أن تزوجي؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله 4 أشهر و10 أيام. فذا تقول فأخذت ثيابي وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قلت يا رسول الله إن زوجي توفي وأنا لا لي 27 يوم وقد وضعت الحمل، قد حللت للأزواج، انكحي من شئتي، انكحي الآن من شئتي. فأخبرته بقول أبو السنابل بعد قال لا انكحي من شئتي، إذا تشيئين الآن تزوجي خلاص حللت للأزواج. معنى هذا القرآن يقول وأولوات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لقد حللت للأزواج 27 ليلة ثم وضعت الحمل خرجت من عدته ولها أن تزوج الليلة هذه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مصر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق وعمر بن عتبة أنهما كتبا إلى صبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها، فكتبت إليهما إنها وضعت يا رسول الله استغفري، فقال وفيما ذاك؟ فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال حدثنا داود أبي هند، داود بن أبي هند عن الشعبي، عن الشعبي عامر قال عن مسروق، عن مسروق قال وعن عمرو بن عتبة، وعمر بن عتبة قال حدثنا أنهما كتبا إلى صبيعة بنت الحارث، أنهما كتبا إلى صبيعة بنت الحارث الأسلمية عن قصتها، قالت فكتبت لهما أنها وضعت بعد موت زوجها 25 ليلة، البضع 5 أو 7 البضع 25 ليلة، فأتاها أبو السنابل بعكك ابن عم زوجها الميت فقال لها تشوفين للتزويج؟ لا، حتى أتي 4 أشهر و10 أيام. تقول فظننت أني أخطأت، فظننت أني أخطأت، فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول استغفر لي أنا أذنب. قال لي ما؟ قالت أني تطيبت وتزينت بعدما ولدت مولودي، طلقنا مات زوجي وبعد 25 ليلة وضعته، ولكن قال لي أني لازم 4 أشهر. قال إن جاءك رجل صالح تزوج الليلة هذه، تزوج اليوم هذا، إن جاءك رجل صالح تزوج هذا اليوم، ما أحتاج 14 ولا 10 أيام ولا كلام، إن تزوجي حللت للأزواج، حللت للأزواج. كتبت إليهم أنها ذهبت إلى الرسول تستغفر أنها يعني أخطت مدام 14 و10 أيام، ظنت أنه صحيح كلام بالسواد بعكف، لكن لما أتت الرسول حسم الأمر قال لا، إن جاءك من ترضينه من الصالحين تزوجيه من الآن. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن بشار قال ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود، عبد الله بن داود قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أن ثلاث سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها 25 أو 27 يوم، فلما تعلت أراد أن تنكح. نعم، أمر صبيعة تنكح إذا تعلت من نفاسها. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر صبيعة بنت الحارث الأسلمية أن تنكح إذا تعلت من يعني إذا طهرت من النفاس تتزوج من تشاء، يعني حتى لو الآن يخطبها خاطب ويعقد عليها جائز، بس لا يدخل عليها، لو الآن خطبها خاطب بعد ما وضعت الحمل من بعد زوجها خطبها خاطب لها أن تجاوب الخاطب وترضى به ثم بعدها يعقد العقد، ولكن ما يدخل بها حتى تطهر من نفاسها، لأن النفاس 40 يوم أو 5 أيام أو 10 أيام متى ما طهرت من الحيض من الدم، طهرت من حيض من دم النفاس، فلها أن ينكحها زوجها إذا كان عقد عليها. لو عقد عليها شخص وهي بعد وضع النكاح جائز، لكن تنهي النفاس إذا تعلت من نفاسها، يعني طهرت من نفاس ولو 5 أيام ولو 10 أيام متى ما طهرت المرأة من النفاس ورأت الطهر فلها أن تصوم وتصلي ويطأها زوجها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو معاوية عن العمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: والله لمن شاء لعنه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 24 أشهر. يقول بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد المثنى قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا عن الأعمش، عن الأعمش سليمان قال حدثنا عن مسلم، مسلم البطين قال عن مسروق، عن مسروق الأجدع قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يقول: نعم والله لمن شاء لعناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 24 أشهر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله لمن شاء أن نلاعنه لعنا، يعني نلعنه أننا نحن المهتدين أو هو الذي يقولنا المرأة إذا مات زوجها لابد أن تستعد 14 أيام، نلاعنه أن ربنا قال وأولاة الأحمال، لأن سورة النساء القصرى سورة الطلاق يسمونها القصرى، سورة الطلاق يسمونها سورة النساء القصرى، وسورة النساء الطولة هي التي بعد آل عمران، بعد البقرة وآل عمران النساء، هذه في سورة النساء الطولة، وعندنا سورة النساء القصرى اللي يذكر في أحكام الطلاق وأحكام الحمل ووضع الحمل ومتى تعد والرضاع يذكر في سورة الطلاق، فيسميها الصحابة رضي الله عنهم سورة النساء القصرى، فيحلف ابن مسعود إن سورة النساء القصرى اللي هي سورة الطلاق نزلت بعد الطولة اللي فيها 14 رشايم، فاللي نزلت الأخيرة نسخت الأول، يعني معناه أن المرأة إذا مات زوجها ووضعت حملها خلاص استعدت، لأن الله يقول في سورة الطلاق: واللائي الأمان وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يقول ربنا تعالى وتقرأ في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وسبيعة بنت الحارث قال يا رسول استعدي خلاص اختاري من تشاي، أنت الآن خرجت من عدته اختاري من تشاي، فالقرآن والسنة اتفقا على أن الحمل خلاص إذا وضعت حملها من طلاق أو من موس حلت للأزواج. فمسعود يريد أن يلاعن ويشاتم من قال إنها تعتد بالأطول، يعني 4 أشهر، يقول 4 أشهر و10 أيام جاءت في سورة البقرة في سورة النساء، لكن سورة النساء القصرى وسورة الطلاق جاءت بعدها، واللائي لم يحل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلا حاجة إلى التكرار ولا الاجتهاد ولا إلى قول فلان ولا قول فلان، ما فيه لزوم للتكرار للاجتهادات ولا شيء مع كلام الله وكلام رسوله، فربنا يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء طلاق أو موت، سواء طلاق أو موت أجلهن أن يضعن حملهن. والرسول أمر سبيعة أن تتزوج بعدما نفست جاءت بنفاس، قال لها تزوجي متى شئت. نعم. باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان، عن سعيد بن عساد بن كعب بن عجرة، عن زينب بنت كعب بن عجرة، وكان تحت ابن أبي سعيد الخدري أن أخته الفرعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب علاج له، فأدركهم بطرف القدوم، فقتلوه، فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي، ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثه ولا دارا يملكها، فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجبأ لي في بعض أمري. قال: ففعلي إن شئت. قالت: فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال: كيف زعمت؟ قالت: فقصصت عليه فقال: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فعتد فيه 14 وعشرة. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب العدة، وأن المرأة لا تخرج من بيت زوجها حتى تنتهي عدتها، إلا إذا خافت على نفسها الأجانب، خافت مثلا ولا أحد عندها يمنعها ولا شيء، وليس هناك جيران يمنعونها، وليس بعيدة عن الناس، هذا شيء آخر. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا عن سعيد بن إسحاق، عن سعيد بن إسحاق قال حدثنا عن زينب بنت كعب، عن زينب بنت كعب نعم، عن كعب بن عجرة نعم، وكانت تحت أبي سعيد الخدري، عن زينب بنت كعب وكانت تحت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قالت نعم أن أخته الفريعة بنت بالك قالت أن أخت أبي سعيد الخدري الفريعة لا زوج، ولكنه ذهب لطلب أقباط له أعلاج عنده، أخذوا ماله وهربوا به بالمال، فلما أتوا وصل لحقهم في رأس القدوم، يعني جبل يسمى القدوم، ورأسه امتد من هنا، قتلوه لما لحقهم قتلوه وذهبوا إلى الشام. فجاء نعي زوجها وأتت الرسول تستفتيه، فقال عليه الصلاة والسلام: قالت يا رسول الله إن هذا البيت اللي مات فيه زوجي ما هو حصين ولا أستطيع أعيش فيه، وأنا عند أهلي، إذا انتقلت إلى أهلي أعيش قريرة العين وأعتد 14 وعشر أيام وكذا وكذا. قال كيفك سوي اللي تبين. تقول فذهبت وقريرة العين ومسرورة بفتوى الرسول، لكن تقول بعد مدة قصيرة رآني في المسجد، قال كيف قلتي؟ وقلت قلت كذا وكذا. قال لا، ارجع إلى بيتك الذي توفى فيه زوجك ولا تخرجين منه حتى يبلغ الكتاب أجله 14 وعشرة أيام. لكن لو كان لها حدائق أو حبوب تجد الحدائق التمور وتحصد الحبوب وتعمل وتعمل فلها أن تخرج، لأن الحداد ما هو حبس، الحداد الأشهر ما هو حبس، إنما هو أن لا تتزين ولا تكلم الناس بكلام اللين، ولا تتعطر ولا تزين ولا تلبس لبسة، لكن تجد نخلها وتحصد زرعها وتتصدق وتبيع وتشتري، جائز هذا كله، كله جائز كما سيأتي. نعم. باب هل تخرج المرأة في عدتها؟ قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخلت على مروان فقلت له: امرأة من أهلك طلقت، فمررت عليها وهي تنتقل، فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل، فقال مروان: هي أمرتهم بذلك. قال عروة: فقلت: أما والله لقد عابت ذلك عائشة، وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن وحش، فحيف عليها، فبذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الزناد عبد الله قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير أنه أتى مروان وقال: إن امرأة نعم. قال: دخلت على مروان فقلت له نعم دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت. يقول إنه دخل عروة بن الزبير رضي الله عنه، أقول إنه دخل على مروان وكان أميرا على المدينة، مروان بن الحكم الذي بعده صار الخلفاء عبد الملك بن مروان وعبد العزيز بن مروان وهشام بن مروان وسليمان بن مروان كلهم أولاده من بعده. فالشاهد أنه دخل على مروان في بيته وقال: امرأة من أهلك طلقت وتريد أن تنتقل، وقالت لها فاطمة بنت قيس: انتقلي، فإن الرسول قال: استعدي في البيت الذي قالت. فقالت إن عائشة كانت تعيب على فاطمة بنت قيس هذه الفتوى، فقالت عائشة إن فاطمة بنت قيس تخاف على البيت اللي طلقت فيه، تخاف على نفسها منه، فأمر الرسول أن أمرها الرسول أن تنتقل إلى بيت أمان، بيت تأمن فيه، أما اللي ما تخاف على نفسها ولا حرج فيها فلا تنتقل من البيت التي توفي زوجها فيه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت قيس: يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن فاطمة بنت قيس كانت في بيت مخيف وكانت تخشى أن يختمى عليها، لكن هذا ما ورد في البخاري، الكلام هذا ما ورد البخاري أن فاطمة بنت قيس طلقت ثلاثا وأن زوجها ذهب إلى اليمن وطلقها ثلاثا وأنه لم يترك لها مصرف ولا سكنة ولا شيء، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام استعدي في بيت أم قرفة، ثم قال لها لا أم قرفة يا تابع أصحابي وأنت تضعين ثيابك، استعدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه أعمى وتضعين ثيابك ولا يراك، وإذا انتهيت من العدة أخبريني إلى آخر القصة، هذا الذي في البخاري ومسلم. أما أنها كانت في بيت له فلا، إنما الرسول قال لا استعدي عند فلانة بنت فلان، ثم قال لا استعدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه لا يراك أعمى ما يراك وتضعين ثيابك ولا يراك، وإذا استعديت وانتهيت من عدتك أخبريني إلى آخره، استعدت ثلاث حيض وأخبرت الرسول أنها استعدت. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكي حدثنا روح حا وحدثنا أحمد بن منصور حدثنا حجاج بن محمد جميعا عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلا فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع ويقول العلماء أنه أعلم من أبيه، سفيان أعلم من أبيه وكيع بن الجراح، سفيان أعلم أعرف بالرجال وأعرف بالأحاديث من أبيه وكيع بن الجراح، قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح قال حدثنا تحويل السند، نعم حول السند ثم قال حدثنا أحمد بن منصور، أحمد بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد، حجاج بن محمد قال حدثنا جميعا عن ابن جريج، جميعا عن ابن جريج عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، يقول جابر طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها وتحصد زرعها ولكنها بالعدة عدة الطلاق، فقالت لا ما أقدر أخرج، فاستفتت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لجابر مرها فلتخرج وتجد زرعها وتحصد زرعها وتتصدق، كما قال لأخت أبي سعيد الخدري امرأة عبد الله بن رواحة لما قتل قال مرها قتل وهي بالحداد مرها العدة ما هي حبس، مرها تجد نخلها وتتصدق وتبيع وتشتري ما في شيء، إنما الحداد ألا تكلم الناس بكلام لين ولا تتعبر ولا تزين. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.